ان تركها وهو يجحد انها فرض قلنا له صلي، قال ولماذا اصلي؟ لا شيء اسمه الصلاة، فهو كافر. وعلى ولي الامر ان يقيم عليه القتل لانه مرتد. اذا لم يتب، اذا استتيب ولم يتب، اما اذا ترك الصلاة عمدا كسلا، فان الائمة الثلاثة مالك والشافعي وابن حنبل قالوا يستتاب فاذا تاب فبها، واما اذا لم يتب وظل كسلان عن الصلاة فلولي الامر ان يقتله حدا، لان حد ترك الصلاة القتل. تألمت السيدة الكاتبة لهذا، اتقتلون تارك الصلاة؟ وماذا يطيرك انت من هذا الكلام؟ ان كنت تصلين فلا شيء عليك، وان كنت لا تصلين فانك مواطنة صالحة في هذا المجتمع المنحرف الفاشل. هل اذاك احد؟ هل تعرض لك احد؟ ابدا. ان القرآن معطل ودولة الاسلام غائبة، فلماذا تحزنين من قتل تارك الصلاة؟ لماذا تحزنين انت؟ ان هذا الكلام لا يزيك ولا يجرح شعورك، فلماذا تحزنين لاحكام الله؟ افحكم الجاهلية يقول؟ ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. ثم بعد ذلك اخذ التكيل لهذا العالم وتقول له: ما الذي جعلك تخلع الحمة والجبة وتلبس السية الافرنجية؟ وما دخل هذا الكلام في احكام الله؟ ليس له دخل. ثم قالت: انا اخشى من هذه الاقوال على شبابنا ان يؤثر رجال الدين فيهم كما اثر القسيس الامريكي في اتباعه، فامرهم ان ينتحروا فانتحروا، وامر نساءهم ان يضعن السم في اللبن للاطفال ففعلنا فماتت الاطفال، واخذت تشبه الاسلام ما بما يفعله القسط. معاذ الله، معاذ الله. شتان ثم شتان بين اوامر الكنيسة واوامر الله رب العالمين، شتان ثم شتان، وهيهات هيهات. ينادي نبينا فيقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فهل ما فعله القسيس الامريكي ينطبق على علماء الاسلام؟ لا. القسيس يأمر وينهى على انه مندوب الاله في الارض، اما نبي الاسلام ذاته فينادي قائلا: انما انا بشر مثلكم، يوحى الي انما الهكم اله واحد، وحدوا الاله الواحد. القسيس يا صاحبة القلم المسموم، القسيس في الكنيسة يقول لأتباعه: أنا أغفر وأعفو وأتجاوز عن السيئات، أما الإسلام فيقول لنبي الإسلام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فهل هناك وجه شبه بين ما يفعله القسيسون